أيها الناس، لقد أصبحت سلطانا عليكم، فاكسروا أصنامكم بعد ضلال واعبدوني. إنني لا أتجلى دائما، إنني لا أتجلى دائما، فاجلسوا فوق رصيف الصبر حتى تبصروني. اتركوا أطفالكم من غير خبز، احمدوا الله على نعمته، فلقد أرسلني كي أكتب التاريخ، والتاريخ لا يكتب دوني.